فكر فكر. واحد من ثلاثة هي الإجابة الصحيحة، ركز هيا وانتبه، هيا استمع للنصيحة، هيا استمع للنصيحة. فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر فكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي المستمعين، أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي واحد من ثلاثة، الذي نقدم فيه المعلومة المفيدة والمتعة الذهنية. برنامج أبطاله فارسان من طلبتنا الأعزاء، كل فارس يسابق الآخر بشرف على الفوز بأكثر العلامات حتى يتأهل للمشاركة في حلقة قادمة. أما طبيعة البرنامج فأترك لزميلي الأستاذ سامح المربي الفاضل ليعرفكم عليها.